أرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فيوفيهم

من الممترين Bye.